دور على باب المعاجم والله. قعدت ادوخ عليها انه الشيخ جمال الله يصلح حاله. قعدنا ندور في القواميس ونعرف يعني ايه كلمه قوله دي. الاخر ما وصلنا ايه هي لا ما اعرفش خشبه كبيره وجاب خشبه كبيره وخشبه صغيره ده يا جدعان. لغايه ما الشيخ جمال قال عارف لعبه العصفوره هي دي بقى القوله. صلى الله عليه وسلم. ومما يبقى بيقول الذين جعلوا القران عضين، يبقى كلمه عضين مفعول ثاني لجعل، والمفعول الثاني منصوب. عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين هنا اعربها حال والحال منصوب. يبقى انت عندك حاجتين تجيبهم للدور الجاي ان شاء الله، ثبه وقراءه عظه. ما معنى عظه؟ الذين جعلوا القران عضين. قال ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب كلمة بنون، كلمة بنون، المال والبنون. ليه البنون ما هش اصطلاحي ولكن ملحق؟ لأنه لم يسلم بناء المفرد، لأن بنون جمع ابن، فابن وابن وابن لو كان اصطلاحا كان يبقى ابنون عشان يسلم، ولكن جمع ابن وابن وابن بنون يبقى لم يسلم بناء المفرد. واحنا بنقول جمع السلامة هو ما سلم فيه بناء المفرد، المال والبنون، المال والبنون. ما تقوليش البنون منصوبة بالفتحة، لا، البنون مرفوعة بالواو ولكن نون الجمع بتبقى مفتوحة. نون الجمع بتبقى ايه؟ بتقوليش البنونة منصوبة، لا هي مرفوعة ولكن رفعها علامته الايه؟ الواو. وكذلك عليون، وكذلك عليون وهو اسم لأعلى الجنة. إن كتاب الأبرار لفي عليين، لفي عليين مجرورة. وما أدراك ما عليون خبر مرفوع. قال فعل ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين، فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا. ها؟ والله أظن الشيخ عباس حسن في النحو الوافي يرجح قولك هذا، أنه يلزم على أصله. وهذا كذلك فيما كان من الأسماء الستة، إذا سميت رجلا مثلا ايه، لو انت سميته ابو بكر، انت سميته ابو بكر، ما انتش تعامل اعراب الاسماء الستة، هو علم، فتقول جاء ابو بكر ورأيت ابو بكر ومررت بابو بكر، ايوه، وتجعل اعرابه بالحركات المقدرة. وبعض العلماء قال لك ايه لا يا عم الحاج ايه عامله معاملة الايه الاسماء، فمن فعل هذا فبها ونعمة ومن فعل هذا فبها ونعمة. وجزاكم الله خيرا، احنا فخورين بكم وانت رفعت راس مصر لفوق. خلي بالكم من رقبتها عشان رقبتها بدأت توجعها. السلام عليكم ورحمة الله.